تفسير الآية 111 من سورة آل عمران يقول تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متأكدا تماما بلا أي شك أنك لو تمسكت وعملت بكل أخلاق إسلامك فلن يتمكن أحد من الإضرار بك إلا ضررا خفيفا نسبيا غير مؤثر تأثيرا كبيرا. هذا ومعنى قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، أي هذا تسلية وطمأنة وتبشير وإسعاد للمسلمين العاملين بكل أخلاق إسلامهم المحسنين المتوكلين على ربهم المستعينين دوما به، أي لا يمكن أبدا حاليا أو مستقبلا للفاسقين الذين سبق ذكرهم في الآية السابقة أن يصيبوكم بضرر، أي بسوء ما، إلا أذى، أي ضررا خفيفا نسبيا غير مؤثر تأثيرا كبيرا يزول أثره عاجلا أو آجلا. فلا تتوهموا أنهم أقوياء فتخافوهم، وذلك لأنه ما دمتم دائم التواصل مع ربكم دائم الاستعانة به ودعائه، وما دمتم دائم التواصل مع الآخرين بحسن العلاقات معهم، وما دمتم حكماء رزينين متوازنين مقدامين منظمين منضبطين صالحين مثقفين متعلمين مستقرين هادئين صادقين أمينين أقوياء، وبالجملة فيكم كل الصفات التي تعينكم على حياة صحيحة صالحة متطورة سلسة سعيدة، فأنتم حينئذ قد أحسنتم تحصين ذواتكم من الإصابة بأي ضرر، وإن أصابكم فستحسنون قطعا التعامل معه والخروج منه بأسرع وقت ممكن وبأكثر خبرات متاحة وأقل خسارات ممكنة ومستفيدين استفادات كثيرة، وذلك لأنكم قد تحصنتم بالله أولا مالك الملك أقوى الأقوياء، ثم بالصحبة الصالحة حولكم من كل أهل الخير إضافة لذواتكم وأخلاقكم المتينة، وتناصحتم فيما بينكم وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فكيف لمن تحصن بهؤلاء أن يتأثر بضرر ما؟ إنه ولا شك هو الأقوى والأعلى، وما سيصيبه ممن يكرهه لن يزن عنده إلا جناح بعوضة. إنه إذا كان المسلمون بهذه الصفات وهم كذلك بإذن الله لو تمسكوا وعملوا بكل أخلاق إسلامهم فلن يقف قطعا أمامهم أي عدو يريد الاعتداء عليهم بقتال أو غيره من صور العدوان صغر أم كبر، إنهم حتما منتصرون بنصر ربهم ثم بقوة إرادتهم وحسن إعدادهم، وعدوهم بالقطع سيفر منهزما. وهذا هو معنى قوله تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، أي إنهم لا يستطيعون مواجهتكم حتما ما دمتم كذلك، ولو حدث وقاتلوكم بالسلاح فإنهم يعطونكم ظهورهم فارين خائفين منهزمين من شدة جبنهم، ثم لا ينصرون عليكم بأي حال من الأحوال وبأي معين يستعينون به وفي أي وقت، لا في قتال ولا غيره من كل شؤون الحياة، لأن الله القوي المتين معكم وناصركم، ينصر دوما وحتما أهل الحق والخير عليهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا للمسلمين متعسا مهينا لهم. أما إن فرطتم في التمسك والعمل بأخلاق إسلامكم فانتظروا إذن أن يضروكم بكل ضرر بأي شكل وبأي درجة، وأن ينتصروا عليكم ويهزموكم ويذلوكم ويتعسوكم.